ولا يزيغ عقلي حتى أعي ما أقول، وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن المقام مقام عظيم، مقام هول وشدة. إذا لم يعنك الله عز وجل ويصبرك ويثبتك فأنت على خطر. ولهذا كان يقول: اللهم أعني على غمرات الموت. وفي رواية أخرى يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، ويتوفانا على الإيمان والتوحيد، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير.